بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الخوف وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، يعني واحدة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. الحديث رواه البخاري ومسلم. شاهد منه أن من ترك السيئة خوفا من الله عز وجل كتبت له بها حسنة كاملة، وما ذاك إلا لولود الخوف من الله وأنه أخلص لله سبحانه وتعالى في ترك هذه السيئة. قال رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ المسلم: وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي أي من أجلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه. من خاف مقام الله عز وجل فإن الله يؤمنه يوم القيامة، ومن أمن مكر الله وأمن عقوبته فهو قد ترك ما وجب عليه من الخوف الواجب، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذا قال الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. فالأمن بالكلية من مكر الله، زوال للخوف بالكلية القلب، وهذا زوال للإيمان، لأن الله قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. واليأس برحمة الله زوال للرجاء بالكلية، وهذا أيضا زوال للإيمان. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وأدلج إذا سار من أول الليل، ومعنى الحديث أن من خاف ألزمه الخوف من السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفا من القواطع والعوائق. من أدلج، من سار ليلا مبكرا بلغ المنزل. الذي خاف الله عز وجل يعمل مبكرا، يعمل بطاعة الله قبل غيره، ويسير في سلوكه إلى الله قبل غيره، وخصوصا عندما يقل أهل الطاعة. فعندما تكثر الفتن والظلمات يقل أهل الخير والإيمان، ومن سبق إلى الله عز وجل في هذه المرحلة، مرحلة بعد الناس عن الدين، فهو سابق إليه سبحانه وتعالى في الآخرة، بالغ لمنازل الجنة العالية. عن باز بن حكيم قال أمنا زرارة بن أوفى رضي الله عنه في مسجد بني قشير فقرأ المدثر فلما بلغ فإذا نقر في الناقور خر ميتا. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني موقوفا. إذا نقر في الناقور إذا نفخ في الصور من استحضاره لهذه الآيات شد لخوفه وقف قلبه وخر ميتا. وهذا نادر في السلف المتقدمين قد كثر في من بعدهم. وكمال الحال أن يكون كما وصف الله سبحانه وتعالى لأنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ذكر الله عز وجل دمع العيون ووجل القلوب ولم يذكر أن يخروا ميتين أو مصعوقين أو الشهيق والصراخ. وإن حدث ذلك فيما بعدهم لضعفي قوتهم وقوة الوالد عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. رواه مسلم. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد خوفا من الله عز وجل. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته. رواه مسلم. حديث فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة وثابت معناه في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا فلخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله لا تدرون تدون أو لا تدون. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ضعف الشيخ الألباني. تجأرون أي تضجون تستغيثون. لكن هذا المعنى ثابت من روايات متعددة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر حتى ختمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم من نساء الخرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله والله لوجدت أني شجرة تعضد. وهو البخاري باختصار والترمذي إلا أنه قال ما فيها موضع يقول أطط من الأطيط، وهو صوت القتب والرحل ونحوهما إذا كان فوقه ما يثقله. القتب البذع على ظهر البعير أو نحو ذلك، أو الحمار، أو سمعت الزأزعني شيء خشب، لما يأتي شيء يثقل أو نحوه يصدر له صوت. يقول ومعناه أن السماء من كثرة ما فيها من الملائكة العابدين أثقلها حتى أطت، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا فيها ملائكة، ما من موضع قدم إلا فيه ملائكة ساجد أو قائم أو راكع. الملائكة يعبدون الله عز وجل عبادة دائمة، وهم ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالبشر أولى بأن يعبدوا الله، لأن لهم من الذنوب والمعاصي ما يعرضهم للخطر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أراه الله عز وجل ما شاء وأسمعه ما شاء من الغيب الذي غاب عنه. عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها، فقال لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. رواه البخاري ومسلم. الخنين هو البكاء وغنة بانتشار الصوت من الأنف. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، يعني شيء من التفريط أو فعل المعصية، فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير، خير الذي في الجنة والشر الذي في النار. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه، فخر فتى مغشيا عليه، فأضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، وضع يده على فؤاده فؤاد الفتى فإذا هو يتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتى قل لا إله إلا الله، فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه يا رسول الله أمن بيننا، يعني هو الوحيد المبشر من بيننا بالجنة، قال وما سمعتم قوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد كذا قال، صححه شعبة. سيف الدين. فالمعنى الخوف من الله عز وجل أنه سبب للبشارة بالجنة. ومعنى حديث واثلة ابن الأسقع أو أنه منكر الحديث إسناده ضعيف لكن معناه حسن جدا، من خاف الله عز وجل خوفه الله، خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. رواه أبو الشيخ في كتاب الثياب ورفعه منكر. لكن معنى حسن أن المؤمن لا يخاف أحدا دون الله، ولذلك فغيره يخافه هيبة وإجلالا وتعظيما، وأما الذي لا يخاف الله فهو الفاجر والمنافق والفاسق، فتجده يخاف المخلوقين، خوفه الله من كل شيء، فهو يخاف على نفسه بسبب فطرته، بسبب كونه لا يخاف الله عز وجل جعله يخاف من كل شيء، يقلق منه، يخاف أن يصيبه بأذى لأنه لم يتوكل على الله. قال: الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قراب الأرض أو قراب الأرض هو ما يقارب ملؤها أو ملأها. حسن. وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله فإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد قط، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الجمع بين الخوف والرجاء خصوصا عند قرب الأجل أو قرب الموت. قال الحافظ: إسناده حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. رواه البخاري ومسلم. إحسان الظن بالله مبني على معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وكرمه وجوده وإحسانه، هذا الأمر وهذا الأمر يقتضي أن يسلك الإنسان طريق الهداية وما يحبه الله ويرضاه، يرجو معاملة الله له بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأما من يسير في طريق الغرور والباطل والمنكر ويتمنى على الله الأماني فهو ليس يحسن الظن بالله، كما قال الحسن: لو أحسن الظن لأحسن العمل. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن حيان بن أبي النضر قال: خرجت عائدا ليزيد بن الأسود يعوده في مرضه، فلقيت واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته، فدخلنا عليه، فلما رأى واثلة بسط يديه وجعل يشير إليه فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على وجهه، أخذ كفي واثلة وجعل يمسح به على وجهه، فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. رواه أحمد بن حبان في صحيحه والبيهقي. أقول هذا وأستغفر.